الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله تعالى إياكم من ذلك. ينبغي أستاذ فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياه الفرقة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأمر بالاعتصام بحبل الله عز وجل يعني الاعتصام بالقرآن، اعتصام بالإسلام، اعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي عن التفرق يراد به أن يكونوا جماعة خلف إمام واحد. وهذا مثل قول الآية الأخرى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقولوا فرقوا دينهم يعني اختلف بالدين على عقائد متنوعة ومختلفة. فكانوا شيعا يعني أحزابا متعددة ليس لهم إمام يلتفون حوله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعالج الأمرين معا، جاء ليجعل الدين واحدا لله عز وجل، ويجمع الأمة على إمام واحد. وتلك المهمة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، نشر التوحيد، ورفع كلمة الإخلاص، ودخل الناس دين الله أفواجا، وانتشر الإسلام في بقاع الأرض، واجتمع الناس جميعا بعد أن كانوا أوزاعا متفرقة وقبائل متنوعة، اجتمعوا جميعا خلف إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اجتمعوا خلف إمامة عمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبدأ تنوع الأئمة يدخل في البلاد وينتشر لاتساع رقعة المسلمين. يكثر من ناحية ضعف الدين، ويكثر من ناحية اتساع الرقعة وعدم القدرة على جمع الشمل. ضعف الدين بلا شك كان ظاهرا بعد انتهاء عقود الخلافة. ففي عقود الخلافة لقوة الدين والإسلام والاجتماع الناس من أجل العقيدة والدين والسنة، كان تجميع الناس في شتى بقاع الأرض شيء هين. يعني الناس جميعا إذا تكلمت عن الدين والسنة في جميع بقاع الأرض في زمن النبي وفي زمن الصحابة الخلفاء الراشدين من بعد، تجد أن الناس متفقون على عقيدة واحدة وعلى دين واحد. فاجتماع الناس حينئذ في اختيار خليفة وإمام شيء هين. عندما يتفرق الناس ويضعفون في أمر الدين يصعب عليهم أن يجتمعوا على إمام واحد، لأنه مذاهب متعددة ومذاهب متنوعة ومذاهب مختلفة، وكل صاحب معتقد مغاير سواء معتقد أصلي إلى معتقد مؤول إلى معتقد مبدل لا يمكن أن يخضع للآخر. وبناء على ذلك لا يمكن أن يتفقوا على الإمام الواحد. وإذا كان الناس في القطر الواحد نتيجة لاختلافهم لا يستطيعون الاجتماع على الإمام الواحد، وتجد أنهم متفرقون فيه، فكيف تجتمع الدنيا كلها على إمام واحد؟ هذا شيء يشق على الناس. هذه مسألة. مسألة ثانية، انتشرت الفتوحات في البلاد ودخلت العادات والتقاليد بلاد العرب، واختلط عادات الناس وتقاليد الناس بعضهم بعض، فاتساع الوقعه ادى الى تشتت الناس، يعني اتساع الوقعه مع ضعف الدين صار هناك عدم قدره على جمع الناس على امام واحد، يعني صعب عليهم. ولذلك يقولون مما يعذر فيه الامام اتساع الرقعه وعدم القدره على سد الثغور وكثره الاعداء وقله الناصحين. يعني انت مثلا تيجي الامام بيحكم اي ما بيحكم فيها، الواحد يكون عنده 10 عيال ولا واحد عنده 15 عيال، ولا واحد عنده مثلا يكون ربنا كرمه يتجوز له 4 وعامل واحده يعني كده واحده بيغيرها كل 6 شهور، وربنا كرمه مثلا ب 30 40 عيل ولا 20 عيل ولا حاجه، ممكن ما يعرفش اسمها. فلما يكسر الاعداد وتسكن الثغور ولا يستطيع ان يشد، تعزم الراجل اللي مش قادر لمعياره، وكذلك هذا الذي اتسعت عليه الرقعه ولا يستطيع ان يسدها برضه يخش في ذاك العصر، يعني هيحقق العد ازاي المطلق اللي انت عاوزه، وهيسع الناس ازاي؟ امر يحتاج الى ان يعلوه كثره، وان يكون الناصحون حوله كثره، وأن يكون الجنود أيضا معه كثرة. فإذا كان هؤلاء جميعا لا يقفون بجواره ولا يعينه في الأمر، فهو لا يستطيع بمفرده أن يحقق. ولذلك من جملة الأمور اللي احنا بنرد بها على الشيعة في الإمام المعصوم، هم بيقولوا إيه؟ يجب أن يكون الإمام معصوم، خد بالك؟ يعني حتى لا يظلم، لأن هو عشان يعدل لا يكون ظالما. فإذا كان غير معصوم لا ظالم، وإذا كان ظالم ففقد الشيء لا يعطيه، فلا يمكن أن يحقق العهد. نحن نقول لهم ردا أن الحاكم لم يحكم بنفسه، يعني مش كل القضايا يحكم بنفسه، أي كل نواب، صح؟ والنواب ليس فيه شروط الإمام، صح ولا لا؟ يعني الإمام شرط أن يكون معصوم، طب ونواب؟ من اللي هيدي لهم العصمة؟ يبقى معنى ذلك ان انت توكل واحد غير ايه؟ غير معصوم، غير معصوم بناء على معتقدك لن يستطيع ان يقيم العد. صح؟ ما معنى اتساع الرقعة؟ ده من المستحيل ان هو يحقق العدل في زمن لا يجد فيه او لا تجد فيه شهودا عدولا في قضية من القضايا، يعني لو فرضا انت بتحقق العدل ما تعرفش شهود عشان يشهدوا بالعدل. الأمر الآخر وهو أن الإمام المعصوم إذا كان قادرا في الأحكام العلمية والعملية فإنه ليس قادرا في الأحكام القلبية، فإنه ليس قادرا في الأحكام إيه؟ بمعنى ماشي هو يطبق الأحكام الإيه؟ الأحكام الإيه؟ اللي بينها سيقطع يقطع اليد من السرقة ويحكم ويضرب العنق من القتل ويفعل ويعذر ويقوم الاحكام بالتعذيب الى اخره. لكن في الاحكام القلبيه المتعلقه بالحقد والغل والحسد والضغينه، هذه الامور لا يستطيع الحاكم مهما كان حتى لو معصوم ان هو ايه؟ يداويها ويعالجها ويحكم عليها. يبقى الامر بعيد المنال. ففي كل الاحوال هو قاصر في تطبيق الاحكام العمليه، ومستحيل عليه ان يطبق الاحكام الايه؟ الامر بالاحكام الايه؟ القلبيه، يبقى مش لازم ان الحاكم يكون معصوم. الامر الاخر ان النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يحكم الظاهر، وكان يقول بشيء ليس له فإنا أقطع له بقطعة من النار، يعني لا يحل له، يعني لا يحل له أن يأخذها. فمعنى ذلك إن الضرر قد يخالف الحقيقة. يبقى معنى ذلك إن النبي لو حكم الإنسان من الممكن إن الحكم نفسه، الحكم نفسه عدل، لكن أصل الحكم باعتبار حكم النبي لموافقته للقواعد الشرعية، لكن باعتبار نزوله على المحكوم عليه مش عدل، لأنه متعلق بالظاهر، والنبي مش هيحكم إلا بالظاهر، مش هيحكم بالباطن. فأمر الباطن متعلق بمن؟ بحكم من؟ بحكم الله عز وجل. لكن أنا بنقول في نهاية الأمر سددوا وقابلوا، يعني يعني لازم يكون هناك علماء، ولازم يكون هناك أئمة، يعني تستقيم بهم الأمور قدر الإمكان، بحيث أن العالم والإمام يسعى في ضبط الاعتقاد، والسلطان يسعى في ضبط نظام الدنيا، لأن هو عمل أساسي أنه يحفظ الدين ما يتدخلش فيه، ويسوس الناس أمر الدنيا، يعني ينظم له أمر النيابة. هذه المسألة. أول حاجة تضيع أو أي أول حاجة تفقد من المسلمين التوبة. بعد كده أول حاجة تفقد منهم أو تضيع منهم من إيه؟ الصلاة. الشاهد الأمر إن ضياع أمر الدنيا لو الدنيا كلها ضاعت أمر له متعلق بضياع الدين. لو ضاعت الدنيا وتربى على ضياع الدين يبقى يجب علينا الحفاظ على الدنيا اللي بقاها الدين. لكن لو الدنيا ضاعت وهي غالبا ما بتضيع على العلماء وليس له حظ فيها، يقول لك من انشغل بعلم الحديث باع عليه، باع بكام؟ اللي ينشغل بعلم الحديث ويشوف فلان صحيح وفلان ضعيف وفلان كذا بيبيع الارض بتاعته عشان يصرف على نفسه، والصناعه بتاعته بتضيع لانه اصلا يحتاج عمرا فوق عمره او اعمارا فوق عمره كي يتفرغ لهذا العلم. وهذا ولذلك تجد اغلب الناس المشتغلين بعلم الحديث خاصه وعلم التوحيد يعني تجد اغلبهم فقراء، تجد اغلبهم ايه؟ ان لم يفتح له الله عز وجل من ايه؟ من باب فضله. بل ان المترف المترف ليس له نصيب في هذا الايه؟ في هذا العلم. يعني المترف اللي عنده طرف واسع يعني ما يقدرش يفرغ العلم الحديث، ما يقدرش، لانه لما يعد الفلوس هتبقى الدنيا كلها ايه؟ هتبقى النار راح والليل راح وكل حاجه راح، لكن ده عاوز يدور على الاسم ده. هو الاسم ده اسمه ايه؟ اسمه مثلا عمران بن طهران. طب عمران بن ايه؟ ما في 100,000 عمران، وعمران اللي موجود قدامه عمران بن عبد الله، منين عمران؟ في 100 واحد بن عبد الله. هو عاوز يعرف عمران ده اهو، هيقعد بقى يدور بقى على الشيخ وتلامذته ومن اللي حضر له ومن اللي قبله ومن اللي التقى به ومين ومين ومين، هتقعد لها 5-6 ساعات. ده لما هو يدور على كل عمران هتقعد لها يوم، ولما يجيب عمران ده منهم ويحطه ويقيسه ويشوف ده عمران المقصود ولا مش هو هتاخد لها ايه؟ يوم تاني. وبعد كده هدور بقى اشوف عمران ده بقى صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا ليس بشيء ولا صدوق يؤثر كثيرا ولا ثقه ولا ثقه ثبت ولا مجهول ولا ايه حاله؟ هتخش لك وقت ايه؟ كامل. الشاهد في الامر ده ان النبي صلوات الله وسلامه عليه حرص فيه على امته امر بلزوم الجماعه. يبقى لازم انك تحافظ على الايه؟ على الجماعه، امر بالمحافظه على الجماعه امر حتمي. حفظا للدين والدنيا، يعني امر مش متعلق بمن يقوم على جماعه بقدر ما هو متعلق في حفظ الدين والدنيا. بمعنى الامام ممكن ما يكونش عارف، وممكن يكون معاك في الجهاد وما يكونش معاك في الجهاد، انت بتحافظ عليه لان بقاؤه حفاظ على الدين والدنيا. مش قضيه شخص ممكن يكون فاجر. طب والعلم قال لك ايه؟ والصلاه خلف كل بر وفاجر، والجهاد خلف كل بر وايه؟ وفاجر. يعني مش شرط بقى. طب ليه؟ لان بقاء الدنيا وبقاء النظام لا يكون الا بوجود ايمان. لا يكون الا بوجود ايه؟ بوجود ايمان. دي المساله. وبعدين قال من اراد الركوع الى الجنه فليلزم الجماعه، فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ايه؟ ابعد. وقال امركم بخمسه مرات الله بهن: الجماعه والسمع والطاعه. وقال من خرج من الطاعه وفارق الجماعه ومات فميتته جاهليه. وقال من خرج على امتي، من اعترض امتي برها وفاجرها لا يحتشم منها ولا ياتي بعهد عهدا او عهده فليس من امتي. يعني ليس على طريقه يعني او على ريبه. وقال من خرج من الطاعه وفرج الجماعه مات ميته جاهليه وخط طريقا في الارض وقال هذا صراط الله وعن يمينه وعن يساره خطوطا. وقال هذه الصراط على كل صراط منها شيطان يدعو الناس اليه. وذكر في الاحاديث. طيب الاحاديث اللي احنا ذكرناها عشان بقى نكون احنا ماشيين مع الكتاب وده اخذ الفوائد اللي موجوده في الكتاب. قلنا احنا مثلا ابو بكر بن عياش، ابو بكر بن ايه؟ ابن حديث. الحديث ده من اراد واحد الجنه فليلزم الجماعه فان الشيطان مع الواحد وهما الاثنين ابعد. الحديث ده اسناده حسن. اسناده ايه؟ حسن. احنا عايزين نكتب يعني ايه حديث الحسن. خلاص؟ يعني ايه حديث الحسن؟ دي أول حاجة، دراسة حديثية. مش في مش متعمق قوي. إيه الحديث الحسن كذا كذا؟ طب ما بيقول الحديث ده اسناده صحيح. هل هذا يكفي في قبول الحديث ولا لابد أن يقول هذا الحديث صحيح؟ هل معنى اسناده صحة الإسناد تعني صحة الحديث؟ ولا في شروط أخرى موجودة؟ يبقى الفرق بين الاسناد صحيح وبين ايه؟ صحيح. يبقى احنا عايزين نجيب فرق بين الاثنين اللي هو الشذوذ والعلم. طيب عندنا ابو بكر بن عياش وغيره كتير بقى، وبقيه بن الوليد وغيره ممن ذكر. ده مثلا ده كان ثقه عابد الا انه لما كبر تاخذ. يبقى قال لي ايه؟ قال ضبطه. احنا عاوزين كل واحد قال ضبطه نعمل له كده ايه؟ نعمل له ورقه كده صفحه واحده عشان احنا نميز الحديث الحسن فيما بعد. اول ما تشوف الاسم او الاسم تعرف ان الحديث ده حديث ايه؟ حسن. يعني انت تقرا السند، تقرا السند في لحظه بتبص بعينك كده لقيت واحد قدامك. احنا عندنا واحد ثقة عابد ولما كبر ساعه والثقة ربما أخطأ. واخد بالك معايا؟ هنجيب احنا كل ثقة صدوق يخطئ، صدوق مثلا. طبعا يعني خلي بطل يعني حديث حسن صح؟ كل الطقم ده كل رواية فيها واحد أو فيها اثنان. احنا عايزين نطلع الواحد والاثنين اللي موجودين في الرواية دي عشان ايه؟ نعرف بمجموع الرجال كم راجل موجود؟ 2000 3 4 فيهم كم واحد حديث حسن؟ عشان احنا نكون متابعين للايه؟ للايه؟ للقضيه. طيب الراجل ده ضعيف نكتب اسمه ولا ده ضعيف؟ طب فلان ده كان ليه شيخ وكان ليه اصحاب وكان ليه اصحاب احسن يعني اعلى منه مرتبه. ليه صاحب صدوق وليه صاحب ثقه؟ خد بالك معايا؟ فصاحبه ده تابعه في الحديث اللي رواه عن شيخه، فالحديث اللي هو رواه هو نفسه حديث ضعيف. لكن الحديث ده بمتابع صار حديث ايه؟ حسن. الرواية بتاعته هي نفسها صارت ايه؟ حسن. يعني نجيب الراوي ده هو دي ليه متابع ولا ملوش متابع؟ ليه ايه؟ واحد تابعه ولا ملوش؟ اذا كان ما فيش فيه حد يتابعه يبقى يقرا زي ما هو ايه؟ ضعيف. اذا وجد ليه متابع قوي يبقى ينتقل من درجه الضعف لدرجه الحسن. خد بالك معايا؟ هيبقى ايه؟ حسن لغيره. يبقى احنا الوقت عايزين نتتبع ايه؟ ماشي؟ طيب عندنا مثلا ايوب السختياني، سفيان الثوري، فلان، اللي هم الناس المشاهير الكبار اللي هم الايه؟ في الروايات بتاعتنا دي في ناس مشاهير كبار قوي معروفين بالفقه والعلم، لازم نعرفهم. هو اللي يخلينا نعرف الناس الضعيفه، نعرف الناس ايه؟ العالم. هنقوم نطلع بقى الناس العتاوله اللي هم موجودين الكبار اللي موجودين في الروايات دي. نكتب جزء بسيط من الايه؟ من الترجمه بتاعتها. طبعا احنا هنجيب هنطلب ان احنا نجيب معانا ويكون معانا، عشان احنا مثلا هنقول الحديث ده حديث مرسل، مرسل تبعي. ان هو المرسل يكون مرسل صحابي، ما يسموش الصحابي مش اشكال. مرسل تبعي ما نعرفش اللي سقط مين، صح؟ ومرسل تبعي لتابعي مش للرسول عليه الصلاه والسلام. يعني يرسل عن اصحابه او عن شيوخه، ما يبقاش قبل الشيخ او سمع منه يرسل ايه؟ او واحد مدلس. فقضيه الارسال والتدليس عاوزين نعملها ايه؟ ندرس الجزئين. ولذلك احنا عندنا في كتاب شرح المنظومه الباطنيه هنبقى نشرح منه جزئيه نظريه يعني، بس انا عاوز التطبيق وانتم شغالين. يعني واحنا ايه؟ واحنا ايه؟ شغالين. حديث ده حديث في واحد مدلس اثنين، طب التدليس مش مقبول ليه؟ الراجل ثقة ومدلس لكن عنعن في الايه؟ في المكان ده، يبقى لا يقبل ايه؟ لا يقبل حديث الا بصرح بالتحديث. خلاص؟ في الحالة دي احنا هيبقى عندنا فكرة في حاجتين. فكرة عن الحديث كسند، وفكرة عنه كرواية. طبعا احنا هنجد ان اغلب الحديث متقاربة باعتبار ان هي تنضم تحت باب واحد. تحت باب ايه؟ واحد. والباب الواحد بيبقى ليه؟ مجموعة قواعد احنا بنقولها في سياق الشرح بتاعنا. يعني واحنا ماشي في الشرح كل حديث بيبقى فيه فايدة إضافة زيادة بتبين قاعدة القواعد. فاحنا القواعد بتاعت الباب كلها نقوم ايه؟ نقوم ايه؟ نسردها كده. يعني الباب ده نستفدت منه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. تحس ان ليه كتاب زي ده؟ هذا مجلد، المجلد 900 صفحة، يعني حوالي 1800 صفحة. ممكن مثلا في 50 صفحة 60 صفحة تلاقي انت ايه؟ استطعت ان انت تقراه في ساعة او يبقى ساعة قليل بالنسبة لك. واضح؟ هو الكتاب طبعا زي ما انت شايف الكتاب حلو يعني. هي الكتب المعقدة في علم العقيدة صعبة يعني، اللي هي زي كتب شيخ الإسلام، مش العقيدة الوسطية، لا، العقيدة الوسطية سهلة. زي مثلا نقد تأسيس الجامعية، دار نقد العقد عن نقد، بعض أجزاء في الفتاوى، بعض قضايا موجودة في الفتاوى، يعني الفتاوى أسهل من غيرها، يعني في قضايا معينة مش كل الناس تقدر تقراها. ويمكن من اصعب الكتب او الشروح في مجال العقيده شرح نبي العز الحنفي، لان ابو العز الحنفي عاصر كلام ابن تيميه ولخصه بقوه، مش مثلا يعني ما سابوش للعامه يقرؤوه عشان يفهموه، ده هو لخصه للعلماء. طيب احنا عندنا حديث واحد، الحديث ده جاء بطرق متعددة. الحديث اللي هو احنا معانا النهارده ده اللي هو حديث تفترق النار على 73 فرقة كلها في النار إلا إيه؟ واحد. النبي صلى الله عليه وسلم أراد يبين إن الافتراق موجود. الاتراك موجود فين؟ في الامم. واحنا زي ما الامم افترقت احنا ايه؟ انا افترق. اما اتباعا لهم واما لضعف في ديننا. يعني اما من نوع من نوع التقليد وده ضعف طبعا او ضعف اصلا. وطبعا الانسان لما يقعد اصلا بيكون متابع لغيره. اذا سقطت رايته يتعلق برايه غيره، لان الانسان لابد ان يكون عابدا على كل حال. بمعنى ان ما عبدش الله مش هيطيب بقى، مش هيعبد غيره، لا لازم يعبد غير الله. ما فيش واحد يتحرر من انه يكون عبد. ولكن الشيخ لسان تاني خد بالك، مش مثلا معناه ان هو يكفر بالله هيبقى حر وهو يعبد غير الله، لا، هيعبد غير الله يكون ذليل لغير الله برضه. ولا تشع ولا تعمى الله الها اخرى فتقعد مذموما مخذولا فتلقى في جهنم بلوما محصورا. يعني هيجي له الغم والهم والكم نتيجة ايه؟ لعبادة غير الله. هو لم يعيش عبد اما لله واما لغير الله. فانت اذا سقطت رايتك في اتباع السنة لازم تكون تابع لغيرك في اتباع البدعة. لا بد عدم لازمة. يعني ما ترك الناس السنة الا ودخلوا في ايه؟ في بدعة. وصرت تتعجب من الذين يدافعون عن البدع ولا يتعصبون للسنة. طب ما هو السنة كتير، انت ليه تمشي البدع؟ ليه تخترع؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الاختلاف موجود، اختلاف ده امر قدري. امتحان للعباد. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قيل ولذلك خلقهم يعني الاختلاف في باب الربوبيه لاجل ان يميز الخبيث من الطيب. في معنى اخر بعضهم يقول ولذلك خلقهم ليرحمهم. وده اذا كان متعلق باختلاف اصحاب المذاهب في المسائل الذي يجوز فيها التنوع والاختلاف. لكن في امر الايمان والكفر مش هيفرقهم عشان يرحمهم. فرقهم عشان ايه؟ عشان يمتحن بعضهم بعض. فذلك في الحديث محمد فرق بين ايه؟ بين الناس. فمحمد جاء ليميز الناس وجاء ليفرق الناس. وربنا سبحانه وتعالى الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يبقى لابد ان يكون هناك تفريق وتمييز. واحد يقول لك ده بتحسن ان انا اتفرق الناس، ده بقول لك هذا الراجل ما ده الصح. ده صواب. يميز الله الخبيث من الطيب. ولازم نعرف صفك ايه؟ وما انت عاوز تدخل المنافقين في وسط المؤمنين. ما انت لو دخلت المنافقين في وسط المؤمنين ضعفك في المؤمنين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا ايه؟ خبالا. ولذلك في معركه مؤتة. لا مش معركه مؤتة، معركه اللي هي بتاعت مسيلمه كذاب. اليمامة، معركه اليمامة. خرج مع الصحابه جمع كثير من فرساء الاسماء ومن ايه؟ من الحديث العهد بالاسلام. كان جمع كثير حوالي 20,000. الصحابه ما انتصروش ثلاثه ايام. فقال خلصنا يا خالد. فاما رجع منهم كل رجعوا كلهم ما تفضلش الا 2500 صحابي. قتلوا 20,000 في ايام قريبه، ال 2500 صحابي دول. صحاب سوره البقره ولا عمران ونساء. هم دول اللي هينتصروا. كده واحد يقول لك اما نقرب. قرب مين؟ الشيعه اللي بيسموا صحابة رسول الله مع اهل السنه اللي بيعظموا صحابة رسول الله وربك فلان واخواننا الذين سبقونا بالايمان. واحد يقول اللهم منع الوقت، واحد يقول اللهم ارحم الوقت، وحط الدين في صف واحد. ازاي؟ واحد بيقول على عائشة صديقة، وواحد بيقول على عائشة زهير، وتحط الاثنين مع بعض. الاثنين تحطهم مع بعض، التقريب اللي تدعو عليه الجماعات المتكلفة عقليا. الذين يريدون ان يوحدوا بين الكفر والايمان. طبعا هم مش قادرين يفهموا مسائل الحروب والتصالح والتعاقد والذمه مش قادرين يفهموا المسائل دي، عايزين يدمجوا الدين مع بعض. ودماغ العقائد ودماغ مذاهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد بن حسين رحمه الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طبعا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن أمته، عن أمة موسى عليه السلام، أنهم اختلفوا عليه. اختلفوا على مين؟ على موسى، ده نبي ومعظم ومقرب وكليم الرحمن ومعصوم، اختلفوا عليه. يبقى أنت عاوز الناس تتفق عليك ازاي؟ يعني كل مميز فيه. يبقى ايه المسألة؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ايه؟ يشهدون. يبقى المسألة مش متعلقة بك شخص، متعلقة ان هو جاحد أصلا لآيات الله، مش متعلقة بك نبي، ومتعلقة باللي بيجحده هو، مش بيجحده عشان شخص، بيجحده عشان هو جاحد آيات الله. يبقى لازم تفرق بين الاثنين، اللي بيسخر منك كشخص، واللي بيسخر منك لأنه أصلا بيسخر من آيات الله. يعني واحد مخصصينه يسخر مني، خد بالك معايا، ويقول كل ما زاد النمز. طب واحد بيسخر مني عشان ديني، عشان الاسلام، يعني ويقصد الاسلام مش يقصد نبي، يبقى دخل في مخالف الكفر والعياذ بالله. لكن بيسخر مني واحد بيسخر من جماعه معينه عشان فارق صابين ونصوص وعربيه وكلام من ده، وناس ما بيدعوا الاسلام خلاص بضيعهم. لكن بيسخر منهم عشان هم مسلمين، دي تفرق ولا ما تفرقش؟ فرق الدين. عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 71 ملة. يبقى الاختلاف اختلاف ايه؟ ها؟ في العقيدة. الاختلاف في أصل الديانة. ممكن تعرف ان هو 1، 2، 3 خدت بالك؟ يندرج تحتهم ال 71 ايه؟ يعني في اصول للفرق بتكون في زمن الانبياء بعد الصواب طبعيا اللي اختلفوا عليه، كل واحده منهم بتتفرع الى الايه؟ ولذلك هيجي في الاخر هنا عن محمد بن الاسباط، قال ايه؟ من اصول الفرق 4، انت خد بالك، وذكر منهم ايه؟ الروافض والقدريه والمرجئه ومين؟ وليه؟ والمعتزله. الخوارج والروافض والقدريه والمرجئه يوسف بن اسباط. يبقى من ذلك؟ دول الاربع اول الاصول. الروافض انقسموا ل 30 فرقه، ل 100 فرقه، ل 20 فرقه، 15. الخوارج انقسموا فرق كثير، قدريه انقسمت، المرجئه انقسمت، يعني مش الروافض ساب الصحابه. يبقى كل من يدخل في ساب الصحابه والاعتراض على الخلافه يخش في نطاق الروافض. الخوارج الخروج على الائمه، يبقى كل من ينتهك فكر الخروج على الائمه بيدخل تبع الروافض. القدريه تعظيم العقل، كل من يخش في تعظيم العقل ورؤية النفس والإعجاب بها بيدخل في القدرية. المرجئة إن إحنا مالناش قدرة ومالناش إرادة، يبقى الصوفية هيخشوا في إيه؟ من جملة الإيه؟ المرجئة. يبقى أنت الأصول 4، لكن هيندرج تحت الأصول دول إيه؟ عدد إيه؟ عدد هائل، عدد كبير. وأخبر عن أمة عيسى عليه السلام، طبعا قال 70 ملة، يعني الاختلاف عقائدي، كلها في النار إلا واحدة. ممكن لو أنت قلت الاختلاف، طبعا كلمة ملة أنا أعتبرها، أو ممكن اختلفوا في الملة يعني في فهمها وإدراكها، وممكن يختلفوا في امور تكون كفريه وامور غير ايه؟ كفريه. وممكن يفعل الكفر ولا يطلب به من الايه؟ من المله. يبقى الحكم عليها لا يعني ان طائفه دي مخلدة في النار. لا يعني بقدر ايه؟ مخلدة في النار، لا تتعذب بمقدار ايه؟ ما فعلت، ثم بعد ذلك ايه؟ تدخل في شفاعة الشافعين. وأخبر عن أمة عيسى أنهم اختلفوا عليه السلام على 72 منها، 71 منها في النار، واحدة في الجنة. وقال: وتعلو أمتي الفرقتين جميعا ب 71 71 71 والثانية 72 صح؟ والاستثناء واحد. والثالثة كام؟ تعلو فرقتين، تزيد عليه فرقة واحدة يبقى 73 72 في النار، وتفضل واحدة فين؟ جنة. يبقى يلزم منك إن لم تكن تعرف الفرق جميعا ان انت تعرف اصول الفرق وتتخطاها حتى لا تكون من جملة الفرق وانت لا تدري. يبقى يلزمك معرفة الباطل لمعرفة الايه؟ الحق. يقول لك: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقال: وبضدها تتميز الايه؟ الاشياء. نعم عندي لا احنا بس. ثم انه لما سئل صلى الله عليه وسلم من ناجية، فقال، هو جمع الاحاديث كده بقى، محمد بن حسين قال: ما انا عليه واصحابي. وفي حديث قال: السواد الاعظم، اللي هو اجماع الائمه يعني. وفي حديث قال: وحدة في الجنة وهي الجماعة. إذا ما أنا عليه الهيئة والكيفية، السواد الأعظم، الجماعة لا الكيف مش الكثرة، لأن لو قلت الكثرة يبقى العامة، والعامة لا يعول عليهم في الاتباع، والجماعة هي الحق ولو كنت بمفرد. فلذلك يقول لك إن كان يقول لعبد الله بن المبارك: الجماعة هي مين؟ يقول لهم: الجماعة بكر عمر. فقيل له: ماذا بكر عمر؟ الجماعة مين؟ يقول لهم: فلان وفلان. يقول لهم: ماذا فلان وفلان؟ الجماعة مين؟ يقول لهم: أبو حمزة السكري. يعني الجماعة ممكن واحد فقط يعبر عن إيه؟ عن الإيه؟ عن الجماعة، يعني مواصفات الجماعة موجودة في الشخص ده. أيوه حق. الحق اللي هو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مين هو؟ فلان. نعم هي طبعا، وكيفية الهيئة والصورة والطريقة وكل شيء. وقال ابن مسعود: الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. هو بيقول هو محمد بن حسين: قلت انا ومعانيها واحدة ان شاء الله تعالى. يعني كل الكلام ده معناه ايه؟ واحد. حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال: حدثنا المسيب ابن واضح. المسيب قال: صدوق يخطئ كثير. وقيل مكروه، يعني غير ابن حجر، صدوق يخطئ كثيرا. وغيره الدارقطني وغيره قال ايه؟ مكروه. يبقى الحديث دعوه ايه؟ ضعيف. قال: سمعت يوسف ابن اسباط، يوسف بن اسباط ثقه، يقول: اصول البدع اربع، الروافض اللي هم رفضوا ايه؟ لا رفض خلاف ده بكر عمر. الاصل الاثنى عشريه الذين رفضوا خلافه ابي بكر وعمر. صح. لكن لو قلت الشيعه، الشيعه بينقسموا. في شيعه محبه لاهل البيت، وفي شيعه بتكفر بكر عمر. والفرق بين دول شيعه بالروابط. الشيعه في اول الامر من باب الولاء والمحبه. يقدموا علي بن ابي طالب على غيره من الصحابه من باب الهم، لكن ما يرفضوش امام ابو بكر وعمر. خلاص، اللي يرفض امام ابو بكر وعمر رافضي، ده كاذب لا يقبل حديثه مطلقا، ولم يروي البخاري عن رافضي، لكن البخاري خط ابدا. اللي يقول لك البخاري ما عندوش علم، لكن ممكن يروي عن شيعي معروف بالتشيع او مرتبط بالتشيع، شيعي مين؟ تعالى ابن ابي طالب ليقدم علي بن ابي بدعه خفيفه يعني، لكن علي بن ابي طالب نقل هؤلاء الكفار المره، يعني تعب منه تعب شديد ايضا، دول هم اللي بيدعوا محمد القصر علي رضي الله عنه. الخوارزم هم خرجوا على الايه؟ على الائمه السلاطين يعني، والخارجي ممكن يكون خرج على الدين، ممكن يكون خارج على العلماء، ولذلك قال خروجهم على الائمه معروف. لما دخل ابو بكر الصديق قال اعدل يا محمد، فخرج على الرسول. خد بالك؟ خروجهم على اهل العلم في التصدر والتعمق بغير اهلهم. تعمق، قال يفتقدون العلم في بصر الخبريه، وكلمه يفتقرون العلم او يتكفرون يعني يتعمقون في المقاييس بغير فهم، او يفتقرون يعني ما عنديش علم ودارج في المسائل العميقه. موضح ايه؟ يبقى ممكن يخرج على الائمه ويخرج قبل ما يخرج على الائمه يخرج على العلم. والعلماء يعني اي خارجي تنظيم الجهاد، تنظيم القاعده، تنظيم بتاع، اول حاجه بيعملها يشطب على العلماء. اول حاجه لازم يشطب على العلماء، وهو بقى يجتهد نفسه. يجيب لك بقى كتاب نحو، كتاب فيه فقه كتاب العالم، شويه كلام بقى بالياسر، انت خد بالك معايا؟ وكافر والشريعه منسوخه، ولا عارف لا منسوخ ولا مبدل ولا مأول. هو في دماغه ان ده كافر كافر، بس كل دي حاجات بتسند ايه؟ بضاعة تسند المسألة، هو عاوز يتبع. هو مشكلته ان هو يدعو الناس، هو يدعو الناس من ايه؟ من ايه؟ ما تلقاش وقت في تنظيم الجهاد ولا تنظيم القاعدة، هي قاعدة تدعو حد الإسلام أصلاً. هو عنده إيه عشان يدعو بيه؟ هو بيقول لك العلماء قاموا بالدعوة بتاعتهم والحجة بتاعتهم تمت على العالمين. وأنا نفسي بقى، هو بقى الصفاص اللي بيقص، هو مش قص يعني، هو اللي بيقص يعني، هو اللي بينفذ الحكم، هو عشماوش يعني، هم اخر حاجه هم عملوه، بس العشماوي اخذ دور القاضي. العشماوي اخذ دور القاضي، يبقى هو قاضي وعشماوي بينفذ الاثنين مع بعض، لكن مش داعيه. يعني انت لو قرات، انا ممكن اتبرع خلل في المفاهيم الاعتقاديه من كتب اللي ترفعوا تنظيم الجهاد، خلل ما يعرفوش توحيد حق اصلا، هو اللي درسوه وحفظوه، وما لم يحكم بما انزل الله عليك هم الكافرون. دي اللي هي الاسلام وهي الدين وهي اللي غير كده ما فيش. ولو جيت ضدها ضدك صحيحه الاهل من جمله الكفار. على مفهومهم، على مفهومهم. انت خد بالك معايا؟ يعني على نفس المفهوم اللي هو بيعتقده هتلاقي هو خرج من جمله الكفار. قالوا القدريه. القدريه الذين ايه؟ هم ايه؟ كل حاجه كويسه. نعم. ايوه عفوا من اصول الخوارج. القدريه، القدريه اللي هم بيقولوا بالقدر، وكل القدر ده منكر القدر، بس من العجب انه يسموا بالقدريه. هو بينكر القدر، بيقول له الا قدر وان الامر قدر يعني مستقبل. يسموا بالقدريه ليه؟ عشان يقع لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدريه مجوس هذه الامه. لان بيقول ان للكون ها خالقين، مش خالق واحد، احنا اللي خلقنا عملنا، ويقول على نفسهم كده. يبقى المجوس كانوا بيقولوا خالق لله وخالق للقرآن، ودول بيقولوا ان كل واحد خالق لعمله، يبقى اجتمعوا مع المجوس في قضية ايه؟ نسبة الخلق لغير الله. والمرجئة الذين يرجئون العمل عن مسمى الإيمان. يعني خرج العمل عن مسمى الإيمان، الإيمان ايه؟ قوي باللسان زي الكراهيه. الإيمان ايه؟ قول وتصديق بالقلب او معرفه بالقلب. على خلاف بقى بينه وبين الجهميه في المعرفه والتصديق. لكن العمل معطوف على الإيمان، لازم من لوازمه لكن مش أصل من أصوله. وطبعا الكلام ده مردود عليه طبعا رد التفسير. ثم تتشعب المرجئ الذين يرجئون، يرجئ يعني يؤخر العمل عن مسمى الإيمان، يعني يخلي العمل في ناحية والإيمان في ناحية. قال السنة بقول لك إيه؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد، هو شعبة من شعبه في أصله وفي لازمه، يعني أصله هو القلب وفي لازمه ما يترتب عليه، يعني هو موجود، يعني أصله في القلب وبالجوارح وعلى اللسان وإلى آخره، وما يلزم من ذلك يعني كل شيء أصله لازم. فالعمل في الأصل جزء من الأصل، هو ما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة عمل مش عمل، ويؤتي الزكاة عمل مش عمل، وذلك دين القيم. وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء باعتقاده، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك يبقى العمل والأصل دين القيم، يبقى وذلك الإيمان، لأن الدين هو الإيمان. الدين هو الإيه؟ هو الإيمان. نعم الرسول هي قدر الله قصة زي الأمة. ثم تتشعب كل فرقة ثمانية عشرة طائفة، فتلك اثنتان وسبعون فرقة، والثالثة 76 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ناجية. ناجية يعني ناجية من عذاب، تشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تشرب من ايه؟ من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تبقى خايف بقى ظمآن اما بعد الموقف قبل الصراط، واما بعد الصراط على اختلاف بين العلماء. والصحيح او الذي يميل اليه الشيخ الاسلامي تهنئه ان الحوض قبل الصراط، ده كلام الشيخ الاسلامي ابن تيميه. يبقى الناجيه التي لا ترد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي يشرب من الحوض يبقى ده هيعدي الصراط على رسوله. بالك بالمناسبه الكفار هيمشي على الصراط ولا مش هيمشي على الصراط؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ مش هيمشي بقى. يعرف المجرمون بسيماهم، جزاك الله خيرا، سكرت الله من حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بالنواصي والابدان. الا مش عذاب ممتحن على قدر ايه؟ عمله، لكن الكفر مالوش عمل. صحيح؟ الكفر مالوش ايه؟ عمل. طيب الكفار اعمالهم ما تتحط على الميزان ولا مش تتعرض؟ من الحرب، لان ملوش عمل يتنزل. لكن ممكن يتم بقى رفقك لمعنى اخر اللي هو في قول الله عز وجل فلا نقوم له يوم القيامه ايه؟ وزنا. نعم ربنا يحفظنا منهم يا رب. طيب حدثنا شيخ الموضح قال سمعت شيخ من اسباب. طيب المسيب احيانا يقول المسيب ابن وضاح ابن واضح، واضح حكمه ايه؟ مطروح حكمه ايه؟ طب ابن حجر قال عليه ايه؟ ها؟ صدوق يخطي كثيرا، اجمل هات على طول او اسرع اسرع خطى. طب يوسف بن اثبت ثقه بارك الله فيه. حدثنا ابو محمد بن صالح البخاري قال حدثنا عبد الرحمن المروزي، هذا رجل صدوق وثقه النسائي وثقه النسائي، قال اخبرنا النضر بن شميل ثقه ثبت، قال حدثنا محمد ابن عمرو صدوق له اوهام، عن ابي سلمه عن ابي سلمه هو ابن عبد الرحمن بن عوف. ابو سلمه اللي هو مين؟ ابن عبد الرحمن بن عوف، كان اسمه عبد الله، ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده من اللي انا قلته ده مرتبته ايه؟ ها؟ حسن. قال تفرق اليهود والنصارى على 72 فرقة واشتركوا أمة على 73 فرقة. الحديث حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي ابن خشرم ثقة قال أخبرنا الفضل بن يوسف أبو عبد الله المروزي ثقة أبو عبد الله المروزي عن محمد بن عمرو ذكرت أنا بكلا المزفوش ها؟ صدوق له ايه؟ او ها؟ عن ابي سلمة عن ابي هريرة ابو سلمة اللي هو مين؟ ابن عبد الرحمن بن ايه؟ ابن عبد اللي هو عبد الله لا لا ايوه ايه ده ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة اللي هو عبد الله قيل اسمه عبد الله عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده ممثل الحديث الاول صح؟ طيب تفرقت اليهود في السند يعني على 72 فرقه واختلفت اصحاب العهد 72 فرقه وتفترقوا مدى على 73 فرقه. تعال الحديث ده هو جايبه بكذا روايه ليه؟ لان في ناس بتنكر الحديث ده خد بالك؟ اللي هم الجماعه دول وما يجيبوش وما يثبتوش الا لما يقع في خلاف مع الطائفه اللي هو ايه؟ يقول لك بنته من جمله ال 73 فرقه. يعني القرضاوي يوسف القرضاوي اللي هو بتاع الحجر ده قاعد ينكر الحديث ده يطلع 20 سنه. لما حصل في خلاف بينه وبين الشيعه بتوع العراق قال له انت قاعد بتقول قرب قرب قرب هم قاعدين له 250,000 ميلاد كويس على ابو بكر وعمر. قالهم دول من الفرق ودول مش عارف ايه يعني الاخوان لما اختلفوا مع بعض فهو رد عليهم قال لهم دول فرقه من الفرق والحديث حسن. بعد ما شطب في الشيخ الالباني ومسح به وشطب في الائمه ومسح بهم وقال لهم الحديث ده حديث مش موجود واحنا امه واحده ومنافقين وكلام من ده. اما رجع تاني لما حصل اختلاف شخصي قام قال لهم الحديث ايه؟ حسن حديث مذكور واهل العلم اتكلموا فيه كمان يعني. فهنا الروايات دي كثره الروايات دي يعني تدلك على ايه؟ تعجز الروايات مع كل ضعف يدلك على ايه؟ على حس. يبقى الحديث بيقوى على ايه؟ بهبة. انا انت لما تيجي تذكر مثلا الحديث الحسن تجيب الايه؟ عشان يبقى في دماغك يعني شويه احاديث كده انت عارف حديث كثيرة بس يعني انت ممكن تكون عارف بس مش قادر تستخلص المعلومه. خدت بالك معايا؟ مش انت جاهل او ما انتش عارف لا ممكن العلوم عندك كثيره جدا بس عشان تختار انت عاوز منها يبقى صعب على الايه؟ على الانسان. طبعا الناس بتوع الحديث اللي قاعدين بالنسبه لهم دي معها محطوطه في الشباك بيقول لي يا ابني هات من الباب رقم كذا. اخبرنا عبد الله احمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الهيثم بن خارجه المروزي قال حدثنا اسماعيل ابن عياش. اسماعيل ابن عياش يخلط في رواياته من غير اهل بلده. قال الحافظ اللي هو مين؟ ابن حجر صدوق في رواياته عن اهل بلده مخلط صدوق في رواياته عن اهل بلده مخلط في غيره او مخلط. قال اذا حدث عن اهل امس فصحيح. يعني لو ما يروح على الجماعه بتوعه ما يعرفش يكذب ما يعرفش يخطئ ما يعرفش هو طبعا مش كذاب لا استغفر الله يعني ما يعرفش ايه يعني هو ما يتوهش الا اذا سمع من العربيين سمع من الشوام يبقى فايق قوي او تكلم عن الشوام يبقى ايه؟ فايق يبقى ده راجل بتاع بلده. نعم قال البخاري نعم ايوه قال البخاري الحديث عن اهل امس فصحيح ايوه ايوه اللي هو شهر مش حمص اللي في الشام دي اي صح، بارك الله فيك. وهو يقول لك فلان الفلان مين؟ هو عايش في العراق، بس لو اتكلم عن اهل الشام يبقى النقل بتاعه مظبوط. اتكلم عن اهل العراق لا مش مظبوط، وهو عايش في العراق. ولذلك امر عادي يعني، ممكن واحد يكون مدرس يدرس في ناحيه معينه لكن في مكان معين ما عادش يدرس فيه. عن عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم دار عرف حفظه، عن عبد الله ابن يزيد اللي هو أبو عبد الرحمن ثقة اللي هو حبلي، حبلي ثقة، عن عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده في بعض لكن هو حسن لغيره بالروايات المذكورة يعني. قال وذكر الحديث، حدثنا أبو الفضل جعفر محمد الصندلي قال حدثنا أبو بكر، على بالك بقى معانا ابن زنجوي قال حدثنا قبل ابن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن زياد. عبد الرحمن بن زياد ضعيف في ايه؟ في حفظه. عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، يبقى الحديث حديث ايه؟ ضعيف. ثم ذكر الحديث قال لا يأتين على أمتي مثل ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل اللي هي مطابقة الأفعال بالأقوال والحركات بالحركات، يعني في تشابه شديد، مش تشابه بس في تفاوت في ايه، ما فيش مفارقة شيء، ان الشبه قد يلتقي مع غيره في نسبة كبيرة لكنه يشترك في بعض المسائل، لكن لما تقول مثلا بمثل يبقى ما فيش افتراق خالص في النقل، يعني النقل عن اهل الكتاب والقصة عن اهل الكتاب والتشابه معهم كبير جدا. دخلت بالك؟ نعم. الجامعة تأسس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتي عن الحديث وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، فعلوا بني إسرائيل وقوم عيسى ده عشان ايه؟ المقصود ايه؟ ان الامة مش هتتشبه الا بدول، يبقى دول اغلب الناس واكثر الناس واكثر الناس لو سطوة ولو غلبة، لان لو راجل مطمور ولو راجل مجهول الناس مش هتعرفه، لكن ده يدل لك على ان اهل الكتاب هيكون لهم ظهور، وان دول هيكونوا مثل بالنسبة لغيرهم من الجهلة والضعفاء فيمثلونهم او في الافعال والاقوال والاخلاق والاداب وغير ذلك. ولذلك انا لما تيجي تشوف مثلا اللي بينقل للدول العربيه والدول الاسلاميه من الغرب بينقل لايه؟ علوم التكنولوجيا ما تجيش ابدا من دول اوروبا نادر، ليه افلام والقصص والمسرحيات والادب والكلام ده، يمكن هم استفادوا من الصين في علوم التكنولوجيا ونقل الصناعات اكثر من اوروبا، لأن السوق كمشروع اقتصادي عالش فهو عاوز يمشي بيتضعه جميع في العالم، فقضية الفكرة عند الصينيين أصلا هم بعض البعض والشمس والقمر والنجوم، القضية بالنسبة لهم قضية مادة، يعني هم يعبدون المادة، قضية العقائد والديانات والملل مش مدريش عنها، دي التانيين تفرق، فازاي تلاقيهم ما يقلوش الأفكار بتاعتهم والصناعات بتاعتهم لبلاد المسلمين، ينقلوهم الاغاني والمسرحيات والتمثيليات والالحيات والتخصصات الفكريه الفلسفيه، ولذلك اكثر الناس اللي موجودين في المطابخ وفي الفضائيات وفي الحاجات دي يعني كل افكارهم افكار غربيه، لكن لما يجي واحد مثلا واحد زي زويل ده جاي من امريكا راح النادي الاهلي، خد بالك معايا، ومش جاب النادي الاهلي اللي فهمته ثانيه، ما هو مش فين الا يروح مثلا يروح الاحزاب السياسيه، طب الاحزاب السياسيه ما لها في ثانيه، هو كل اللي في دماغه ان هو جاي ينفذ خطه ايه فكريه سياسيه، مش جاي العلم، لان هو ما يستجرش ينقل معلومات الفيلم في ثانيه لبلاد المسلمين، ما يستجرش اللي هي المعلومات اللي اخذها كاداره مش كفكر كاداره، لكن هو يجي ايه يشوف العلم اللي معاه كوره معاهم وبتوع الاحزاب يتكلم معاهم ودور على بتوع التاسيسيه والحزبيه بيقعد معاهم. يعني هو لما يجي ينقل لك حاجه ما ينقلكش العلوم اللي تعمل على تطور المجتمع من الناحيه الماديه او الدنيويه، يعني لا، النواحي اللي تزعزع اعتقاد وافكار وثقافات وعادات وتقاليد الدول الاسلاميه زعزع، هم دي محض شغلهم. حدثنا ابو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابو معشر ضعيف اللي هو نبيه ابن عبد الرحمن السني ضعيف واختلط، يبقى الحديث ده ايه؟ حديث ضعيف على طول صح. وذكر الحديث قال الحديث اللي بعده قال حدثنا ابو معشر اللي هو المذكور ده وذكر الحديث قال يعقوب ابن زيد، وكان علي بن ابي طالب اذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله تلا فيه قرانا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم ذكر أمة عيسى عليه السلام فقرأ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لكانوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة يعني قائمة على ما أوجب الله عليها، وكثير منهم ساء ما يعملون، هو الاختفاء والشر، وكثير منهم يبقى اللي اختفوا كثره، اختلفوا ايه؟ كثره، واللي كانوا مع الانبياء ايه؟ قله. قال ثم ذكر امتنا فقرا وممن خلقنا اللي هم امه محمد امتهم يهدون بالحق وبه يعدلون. يبقى امه محمد اكثر الامم هدايه من الامم التي ايه؟ قال له، وان كان التفرق وقع فيها شديد. واخبرنا عبيد علي بن حسين محمد القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح الزعفراني ثقه من اصحاب الشافعي. الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني من اصحاب مين؟ الشافعي. قال حدثنا شبابه يعني ابن سوار ابن سوار فحدث سليمان بن طريف. سليمان بن طريف ده زاهد الحديث يعني مش حاجه خالص متروك. يبقى الحديث ده ايه؟ ضعيف. عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن سلام على كم تفرقت بني اسرائيل؟ قال على 71 فرقه او 72 فرقه كلهم يشهد على بعض بالضلالة. يبقى اذا هنا فايدة في الحديث ده ان اهل البدع بيلعن بعضهم بعض ويسب بعضهم ايه؟ بعضا. قالوا افلا تخبرنا لو قد خرجت من الدنيا فتفرق امتك على ما يصير امرهم؟ قال نبي الله بلى، ان بني اسرائيل تفرقوا على ما قلت واستفترق امتي على ما افترقت عليه بني اسرائيل وستزيد فرقه واحده لم تكن في بني اسرائيل. نفس الحديث يعني. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن عوف البزوي او البزويش قال حدثنا السويد ابن سعيد قال حدثنا مبارك ابن سحيم اللي هو البصري ومبارك بن سحيم متروك. يبقى الحديث ايه؟ ضادي جدا. عن عبد العزيز بن صهيب ثقه. عبد العزيز بن صهيب ثقه. عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترق بنو اسرائيل على 71 فرقه وان امتي ستفترق على 73 فرقه كلها في النار الا السواد الاعظم. حدثنا ابو بكر بن محمد بن عبد الحميد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد الوزي قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس ثقة قال حدثنا وقت بن عياش فاكرينه؟ ها؟ لا ما خبره ايه؟ طبعا عن موسى بن عبيد ده ضعيف عن ابنة سعد عن أبيها سعد طبعا الشيخ الألباني الحديث ده طبعا ايه الشواهد بتاعته بس اللي هي يعني الحديث ده بمجموع شواهده او يعتبر ايه حديث حسن قال وذكر الحديث اخبرنا ابراهيم بن موسى الجوزي حدثنا محمد المهرون قال المهرون ابو مشيط وابراهيم بن هاني النيسابوري قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا صفوان قال حدثني ازهر ابن عبد الله الحرازي اللي هو ابن جميح الحرازي صدوق يبقى الحديث ده حديث ايه حسن انا بجيب الراوي اللي هو فيه الكلام يعني عن ابي عامر الهوزني عن معاويه بن ابي سفيان انه قام حين صلى الزور بالناس في مكه فقال الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام فينا فقال الا ان من كان قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 منا وان هذه الامه ستفترق على 73 72 في النار واحده في الجنه وهي الجماعه يبقى الحديث اللي فات قال الصواب الاعظم والحديث ده الجماعه والحديث اللي قبله قال من عليه ايه واصحاب اللي جمعه محمد بن الحسين في ايه في الاول وقال لعل ايه محمد قال ايه واحده بارك الله فيك قال محمد بن الحسين رحمه الله رحم الله عبدا يبقى ده عبد الرحمة خلي بالك معايا عشان تعرف الناس كان عندهم غير على دين مش لعنهم وقال لك دول فرق مش عارف مين وفرق مين ويسموهم بس أشخاص لا ده دول اللي بيحافظوا على الدين وعلى الملة اللي بيحافظوا على الدين وعلى الملة اللي هو بيحزم الفرق لأن إيه مصلحته هو بينه وبينهم تجارة ولا بيع ولا شراء ولا أرض ولا أهل ولا كده بتتحجب منه حماية للدين والملة بس بتحجب منه لله ويكون قرضك حسن ويكون قرضك النصيحة لله عز وجل قال رحم الله عبدا حذر هذه أو من هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر يبقى عمل حاجتين حذر والتزم للأثر حذر عشان يبرئ نفسه من التهمة والتزم عشان يكون من جملة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفضا لأن الإنسان يشتمل الحر بالأمرين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أن أعبد الله واجتنبه الطاغوت يعني أمر الدين مش بيتحقق بجهة واحدة بجهتين لا إله إلا الله يعني نفي الإثبات ما ينفعش تقبل النفي وتسيب الإثبات أو تقبل الإثبات وتسيب النفي لازم تجمعهم مع بعض حذر من البدعة تاخد السنة حذر من الكفر تاخد الإيمان مش يعني أنت تعمل وسطية في الأمر قال رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع يعني يكون منها على جانب قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يعني اجعلني في جانب وهو في جانب اخر، ما تجعلناش في صف واحد. مش من جماعه التفريق. ما يقولش جمع دول على دول ولا دول على دول ونهضتنا في وحدتنا والكلام اللي ده. خد بالك معايا لا ده. اجعلني في صف وهم في صف. هو ابراهيم بيقول كده واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ما هو كان بيجتمع معهم وبقوا على طريق واحد. صحيح ولا لا؟ صح؟ واتبع ولم يبتدع يخترع يعني واتبع يعني استمسك بالاثر ولزم الاثر كل كلامه رابط لبعضه بس بيدي معاني قوه ولزم يعني استمسك بالاثر طب الاثر هو ايه؟ الاثر هو ايه؟ الأثر. الحديث أخر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الأثر هو قول الصحابة، وقيل الأثر هو قول الصحابة. القرآن والقرآن القرآن أعلى، واحد يتعبد بتلاوته. اذكر ان الاثر هو المتبع، لكن الاثر بيطلق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قالوا يطلق الاثر على كلام الصحابه. فطال ولازم الاثر، فطالبا الصراط المستقيم، طلب الطريق المستقيم. الطريق المستقيم هو اصل الطريق ووصل الى النتيجه والمطلوب. أو الصراط، الصراط هو الشيء الواسع الذي يبتلع السابلة، يعني اللي يمشي عليه يبلع. والصراط اللي يستقيم عليه في الدنيا، اللي هو الطريق الموصل إلى هدى الرحمن سبحانه وتعالى، بيستقيم على الصراط الحسي في الآخرة. اللي بيستقيم على الصراط المعنوي في الدنيا بيستقيم على الصراط الحسي في الآخرة. في الآخر ربنا اجعلنا وإياكم منهم. فطلب الصراط يعني سعى إليه، وإلى الملائكة تبسط المعدالة في دار العلم، واستعان بمولاه الكريم. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار ثقة قال حدثنا معاذ بن نصر عن بني ثقة قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون الثقة عن محمد يعني ابن سيرين قال كان يقولون، يبقى هو كبار التابعين بينقل عن من؟ هو ينقل عن كبار التابعين. كان يقول اذا كان رجل على الاثر فهو على الطريق، يبقى هو على الايه؟ جاد. يبقى الرجل الذي على جاده هو الرجل الذي يتبع الاثر، يعني غريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وصلى الله وسلم وبارك. الحديث الأخير ده اسمه صحيح، اللي هو الأخير آخر حديث، كان بكل رواة الثقات، كل رواة إيه؟ محمد بن الشار ثقة، معاذ ثقة، ابن عون ثقة، يبقى الحديث إيه؟ صحيح. طب مين اللي يقول الحديث ده هو ايه؟ ها؟ ها؟ ايه هو الحديث؟ ايه محمد؟ اخر حديث احنا قلنا ايه؟ كان يقولون اذا كان الرجل ها على الاكل فهو على طريق. يبقى في واحد ماشي على الطريق وفي واحد ماشي في ايه؟ اللي ماشي على طريق اللي هو على الاكل. انت الواد بقى الجماعه اللي كانوا بيقولوا قال الله وقال الرسول، الواد بيقول لك الجمعيه التاسيسيه بتقول، والمفهوم الحزب بيقول، والديمقراطيه بتقول، والتعدديه بتقول، ولو اجى ولو جاء ليقول ايه واحده في الايه يعني بيجيب ربع ايه. وطبعا يعني مستحيل يقول قال رسول الله في السياسه يعني، ومن عشر المستحيلات اللي يقول قال الشافعي ومالك ابو حنيفه. فلما يجي يتكلم لازم يتكلم كلام عقلي او كلام مشاعري، اما ان هو في الكلام العقلي يكذب على الناس عشان يستوعب اكثر عدد، او ان هو يلحن ويغني ويطبل ويزمر عشان يكذب بمشاعر اكثر ايه؟ الاعداد. يبقى ليس على الايه؟ على الاثر. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.